بيتك أن يعرفها. إرحام الواجبة الزاد ما زالت الزاد معللة لعلة. فالعلة هي المعاني، لأنها مجدية وزاد سميت علة لملاحظة الجنسية الاستعلاء بمعنى العلة المنطقية الفلسفية التي تؤثر عندما تتفادى الفرقية ما هو مجرد على فوضعه صفة الأمر زيادة على الباب أو طلب صفة أو اتباعها أو استلزامها أمرا زائدا على القيام في محلها. الزائد على القيام في محلها هو الممكن. فبالقدرة المحصورة إرادة مرادة العلم المعلومة واضح. فهذه العلاقة بين المعاني والمعنى. طيب ليه؟ وقلنا أن في حقيقة الأمر عندما نقول حتى هذا الكلام ينطبق على الإرادة نفس الشيء، لأنه القدرة والإرادة على الآية يعني القدرة تسمع في ظاهرة أنتم تعلمون من يعرف من خرج عنكم العقيدة يعرف أن القدرة والإرادة في مكان مؤثرتان للتأثير هكذا ولا الإرادة صرفة هي تأثير لأن التأثير هل يعتبر تأثيرا Thank you. فالقدرة والإرادة الآن في كلمة قدرة والإرادة العلاقة بينهما يعني تعريف الإرادة والكلام سهل كل مصيبة بينها لأننا أيضا نتكلم عن القدرة والإرادة متوازنتا وضع القدرة والإرادة متعلقتان بالممكنات ذاك والناس فتعلقهما واحد تعلق القدرة والإرادة واحد هو الممكن لكن فيها التعلق مختلف التعلق واحد والجهة مختلفة جدا يعني ما معنى طيب فالقدرة صفة التأثير أو صفة المؤثرة الجهة القدرة هي الإيجاد والإعداد أسمى الإيجاد والإعداد والجهة الإرادة هي الجهة التي تؤثر في التخطيط في الممكنات في بعض الأمور المعينة في المتقابلات في الدستور أو الفكر في الزمان أو المكان البعد أو القرب التخطيط القدرة في الصحة أو السفر في الممكنات فجهة الإرادة غير جهة القدرة جهة الإرادة غير جهة القدرة جهة القدرة إيجاد الأداء جهة الإرادة ماذا؟ تخطيط لكن التعلق واحد هو واحد ممكن فتعلقهما واحد وهو ممكنات وجهة التعلق مختلفة واضحة هذه نعم كثير من عندما نقول ان القدره صفه ما يتاتى بها الجهد المسلم واحجامه على وجهه الكرامه جاءت كذلك تجد نور لا تاتي كذلك تجد في عبارات الائمه في كتب يقول لك هذا تاثير القدره في فرق تاثير الاراده تاثير القدره في فرق تاثير الاراده ماذا التوهم هناك أنا قلت يعني ما التوهم؟ التوهم نقص الفرعية تؤدي إلى نقص يعني عبارة أصل وقع احتياج إذا قلنا بالفرعية تقولنا بالنسبة والاحتياج يعني احتياج قدرة الإرادة لا مش هذا المراد هنا الفرعية المراد بها التعقل والتردد التعقل والتردد نعم فصار تأثير القدرة في فرع تأثير الإرادة الدليل ما معنى فرع تأثير الإرادة؟ فجعل هذه ثم نبين لمعنى الفرعية. قالوا الأئمة تأثير القدرة في فرع تأثير الإرادة. تأثير القدرة في فرع تأثير الإرادة. إذا يوجد مولانا تبارك وتعالى من الممكنات أو يعجب بقدرته إلا من أراد تعالى. فيوجد ويحب إلا ما أراد تعالى وجوده أو عدمه وتأثير الإرادة يكون على وقت العلم فتأثير الإرادة فرع فرع فرع انتشار العلم ليس كما تقصد في مكان تكشف المعلوم المهم فالإرادة تابعة خاصة بالعلم فما معنى هذا؟ فكل ما علم الله تبارك وتعالى انه يكون من المؤمنات او لا فذلك مراد جل وعلا ما علم الله سبحانه وتعالى وجوده او عدم وجوده فذلك ماذا مراد ما علم وجوده يوجد لانه اراده فاوجده بقدرته وما علم عدم وجوده اراد عدم وجوده أي لماذا نوقف عن القدرة؟ لأن اختلف العلماء هل أن القدرة تتعلق بالمعدوم أم لا؟ اختلف في رأيي اختلف الإمام البغدادي والجويني مثلا من أتعب تتعلق بالمعدوم طيب الوجود جبل اختلف في النقاش وشيء موجود في التحقيق أنا قد أشبهي لك معناها معلومة التي منذ الآن لا تتصور مثلا لكن تتصورها وما أدري إذا تصورت معناها إن نحن لا نحكي معها لأن قد تصورت معناها تعلق بالمعلومة

يدرك نحن هو هذا الخطاب تطرق اليه المدركات الكلمات في الايمان البينه ثم وضح وضحوه على حقيقه من حيث التنزيه من حيث ماذا التنزيه فالتابعية هذه من الزمانية كما يتوهم البعض بل هي فقط التعقل فقط التعقل مش الخارج حتى الخارج يعني التعقل حتى نعقل الامور شوفوا المنتج ان نفهم ولذلك قال ربنا تعالى في كتابه العظيم ما جعل الله لوجه من غيره لجوفه لاننا لا ندرك لا يمكن ان نستوعب شيئين متعقلين في نفس الوقت في نفس المكان فحسب لنا تعلق القدره والاراده والعلم دفعه واحده هل انت من تلك انت تسال في الشيعه في الكلام حاول أسألني لمساعدة الدراسة للطلبة هذا مجرم أحبه من أعمال أخوان أحبه من أعمال أخوان ولكن حقيقة مجاعة مجاعة ولذلك هذا معنى التعقل يعني الأساس هذا التلسل هو قائم بنا يعني لا يمكن ان يدرك الا هذا ادراك لا يمكن الا هذا لكن تعقلا معنى يعني ليس خارجا تحققيا بمعنى ان العقل بمعنى ان العقل لا يدرك قادرا لكن لا العقل اللي هو فلا لا يمكن ان يتقادر الى البشره مريدا ولا يدرك مريدا الا اذا كان عالما هكذا الامور مرتبطها ومتنبهات المسلمين اذا كنت قادرا يعني مريدا واذا كنت مريدا ثم عالما كيف تريد ان لا تعلم تريد ماذا فيصير يعني خطا عشوائي هذا خطا عشوائي يكون متجنبا بمعنى ان العقل لا يمكن مقابله الا مريدا فالتصديق بالاراده شرط العقلي في تفكيك المقدر صحيح مظبوط روح اكتبها محمد الرجال تقول ذلك يقوم سبحان الله شويه كتب إني أصبح بينه وكل حرف لما حدث بإذن الله تعالى في هذا الجنة الإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدر الإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدر تخطيط الله تعالى للذنوب من اجل الاراده لان التسجيل فيها للتخطيط الصبر تخطيط الله تعالى للذنوب على وفق التعلق بعلمه تعالى به انه جل وعلا لا يخطط بارادته الا مع علم الممكنات حيث كان او شهر الا مع علم وجوده او عدمه الا مع علم غناه فقري فقره غنى صحك من سفره سفره من منتحته طوله له من اصبره كفاه من طوله سدوده فيحفظه هذه الممكنات المتقابلات وموجود من العالم سيد معنا خلال رائع لاهتمام التنظيم الشاشه المقدمات جعل مبحث القدر ان يخوض في الصفات الوجوديه

قدرة ربك ما تعالى من قدرة خيالة كبيرة. فالثانية قدرة التعلق معك. فأنا عملت النسبة اللي متعلمين على الأئمة يعني في كتبها إنه المتساوي من القبيل هو القبيل زي الحاجة يقول عن الحاجة فهذا كما هو المشكلة بقى يزال ويجي يزال نسأل عليها ما استحب محلي قاعد النظر في عدة حوالي قاعدة بس شبر عشان مش تبع قيلة سكاروية كيف جمع الجوامع شرق المحلي عليه حشيش المنوني عليه تقريبات الشرقين هذه تقريبات الشرقين تحديثات نتي تريد جاء فضل كان يحكي على مسألة خلافية بين المعتزلة قال لك التعنف طيب واحد أمر من كل شيء اعتباري كل أمر اعتباري ليس ولا بالحدود ولا بالقدر لأنه هو أمر في الذهن اعتباري تعتبره واضح فالتعلق كان متعلقا هو أمر اعتباري كيف تتصرف يعني هذا ما عم تقصده يعني بمعنى ما نعمل العلاقة اللي عملتها في هذا وهذا لا تصح علاقة خاطئة فهم خاطئ لأن ماذا أن التعلق أمر اعتباري لا يشرب بكل الأمور اعتبارية وجميع الأمور الاعتبارية فحل الإشكال طيب هذه المعلومة الحل هي أن القدرة والإرادة وصفات معنى بيجي إلى الحياة بشيء تعلق يتعلق بشيء إلى شرط العقلي متعلقة يمكن شو أنا عندك إشكال في الصفات الوجودية الكلية إذا كنت تتعلق إذا فقط طاقة تنزيل لحالك فهمتني؟ فهذا الضابط اللي يحل هذا الإشكال ويجعله طرافي خلفي هذا معنى الرسوخ العلم يعني متمكن من كل مصطلح قرني مفتوح هذا يعني بعد 9 سنوات تقريبا من طلب من العلم اكثر 10 يعني انت يحصل الان في لحظات ولما تبدا احنا طلب العلم الحقيقي فهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك تاخذ في مسائل التحقيقات ولا بدك حتبدا رحلتك في دراسه العقائد ولا شو بدك شو الاشكاليات لكن احنا كل اختيار نفسك اللي بدك يكون ولا شيء اشكاليه كبير اشكاليه كبير في الموضوع شو بدك ولا الاخر الكتب يعني فيها اشكاليات في المحل طلع معي مساله التعلق نعم نعم فعندما قلنا ان التعلق تجاه هو طلب الصيغه لامر ذلك على الجيان في محل اخر طلب الصيغه لامر ذلك على الجيان ذلك الجانب المقصود به هو الممكن هو الممكن واضح فذلك الممكن هو ما يسمى في مقابل القدره والمحظورات وقلنا ان التعلق حتى لا يجري علينا والتعلق امر اعتباري فلما قلنا ان الامر الاعتباري لا يجري فزال اي اشكال او اي شبهه قد تغلط عليه ليه عندنا مصطلح عام الكلام يجب ان نفهمهما جيدا الصنوعي والتجريبي ما معنى هذا مثلاً يعني أنا أرى دائما الأضيف والفلاس يعني لأنه معظم يعني خليك تصور على المثل الكمالي واضح صحابة رضي الله تعالى عنه في زمنه كما يتنزل عليه الكتاب الإلهي على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم قيموا الصلاة، أدوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، اجتنبوا كذا كذا كذا كذا، حوافي النوافل. جميع الخطابات الإلهية. الخطاب الموجه إليه والأمر الموجه إليه والأمر الموجه إليه في حقه التنجيد، يعني يجب أن ينتقل. ينتقل إما بالفعل أو بالترك، سبحانه وقال ظلم الانتقال إما بالفعل أو بالترك، تنجيزا. يعني بذلك الزمان، بذلك الزمان، الخطاب الموجه إلينا تدريسيا أو صلاحيا. تماما أي أنه قائل أن الخطاب قادم المتوجه إلينا عندما لا عند التكليف وليس في حقه. شوف حتى نحن في أعلام أمهاتنا ونحن التبية أشخاص صغار دون سن البلوغ الخطاب في حقنا فروض. ماذا قلت يعني قادم خالق من فاجدين بالقوة يعني عندما نقول الإنسان صالح من كتابه صالح من قوته لكن تنجيده أنه ليس من كتابة الإنسان هذا على حسب تعلمه خاصة من صنعة الكتاب فالخطاب قبل تكوينها أو في زمن عدمها صالح في حقنا فهذا ما نفترض وعند البروز تقليل عند تفاجئ أو عند وجود إنسان مثلاً تجد مناسب هذا معنى تجد أنه وجد بالفعل فعلاً مثلاً أنت الآن مثلاً الخطابة بحق لحق الصحابة في ذلك الزمن الآن يعني هم في حق لا تجد يعني نجد طيب حق ابن الشكل عند تكليف يلدش فالقدرة لها تعالي قال فالوحي والتنجيز المعنى الذي يتمثله لكم الآن لا ينطبق يعني لا يمكن أن تطبقه مطابقة على مفهوم الفلوحية والتنجيزية في القدرة تقريبية لا مطابقة يعني هو لا المعنى يعني يختلف القدرة لها تعلق بالروح الثاني وتعلق بالجنس في حاجة تعلق بالجنس في حاجة قلنا أنه تتعلق ما هو أمر احتفالي فما لا نقول أنه أن القدرة حاجة من الأشياء يعني مطلع لا يعني أسلاح الأشياء ما معنى تعلق بالروح الثاني طبعا يعني الصلاحيات والأثري لإيجاد كل ممكن فيما لا يجاد أو حين ممكن يعني قال أن القدرة صالحة للإيجاد أو للإعجاب فيما لا يزال صالحة للإيجاد والإعجاب طيب تنفيذها ما معنى تعلق القدرة التنفيذ الحاجة إبرازها هذا الفعل الممكن إبرازها بالفعل للممكنات ذلك بالقوة الآن بالفعل إبرازها يعني إذا كان معكم موجودا وإذا كان موجودا إما أن يخرج أو مساحة العدد إلى ناحية الوجود فهذا تنجيل بحادث تعلق تنجيل بحادث وإما إلى العدد إلى الوجود واضح بالممكنات أنا في أراء الله ثم كمان تعلق إلى فمش معناها تعلق قلوعي فبيه متعلق بالشفاء والحاجة وصح المشاركة وصح المشاركة وثم معناها في الحياة صح ما تعرفش على مفهوم شيء مشكله لا يعني مثلا أنت جنبك كريم يعني كنت معلوم الأمدان في ذلك العدم قدر الله صالحة في ذلك وإعجابك أن يقارب أن إعجابك إعجاب جميع الممكن ثم لما أراد أن يجدك وعلم من وجودك أو فتت المجد فهو الواقع في مكان ذلك الكريم يعني معنى الحضور هنا يا حبيبي مش الحضور المراد به استفتاح الوجود تجسد تجسد في شيء او تجسد في اعداد تجسد المقصود بالتجديد حاجة المتجدد بعد عدم يعني القدرة توجد أو جدد هذا هو المتجدد لأن الله قد قال قدرته سبحانه وتعالى لا يعني لا توقف إلا قلنا بالمحسوبية والمحسوبية دليل على المدى على الأصول والمدى والعدم فيوجد المحسوب سبحانه وتعالى دائما أبدا المقصود بهذا لماذا؟ أنا دائما أريد أن أستغرق كل مرحلة لما تقطعها نكون يعني تمكننا منها حتى بعدين مثلا تكون متجوع الأحزاب الجو قوي فما نخليش حتى كمان نخلي ونبدا نروح حتى شباب أمور يعني خليك قوي حتى في هذا يعني واحد من الصفات مثلا بس تطول الذهن يعني كان عملية رياضية الذهن عضلة فكرية تقوى وهي الآن سبحانه تعالى مشكلة ومتاحة فيها كل تعلق صدر كبير وانا كذا تعلق صندوق حاد فدي يقول مشتاق اليها هناك الصندوق يكون بالمدى يعني عندنا زي هذا يعني ممكن تكون تعليق طبيب أسمر أبيض غني فقير بعيد قريب في الشمال جنوب شرق غرب دش براج عدة المتقابلات وضع هذا كله صالح حتى وإذا قانون صالح أن يكون تولينا وفقيرا أزمارا كبيرا مدنيا فقيرا بعيدا قريبا في الشمال في الجنوب في الغرب صالح أن يكون كل هذا لكن هنا عندما القدرة الإنجليزية حادثة تكون هذا البيت فقير نعمة جاهز هنا يعني هذا شوف رأيتم أن القدرة تقولك أعام من القدرة في التنسيق من حديثة ما هو عليه ما يكون عليه على وقت ماذا؟ إرادة أن الإرادة التي حققها ممكن تكون من قبل إنها هذا الله تعالى أنا رجل قلت فهذا يعني التعلم بقدرة الله تبارك وتعالى تعلق بالوجه وتعلق بالوجه حادث وبيناه بفضل الله تبارك وتعالى كما يجب البيان وبين معنى الصلوات ومعنى التنزيل وبين معنى التعلق وبين معنى ان التعلق يكون القدرة يكون عليه في الإرادة والإرادة عليه في الخير وأن هذه الصفات المترتبات وبين معنى هذا التلاشم وهذا التعقل الجاهل أنه التعقل الجاهل أن العقل يمكن أن يدرك قال إلا إذا كان مريدا ولا يمكن أن يدرك مريدا إذا كان عالما فهذا معنى التلاشم ليس التلاشم بالزمن لأنه محارب بحقه تبارك وتعالى وقلنا كنا ساحة التعلق يكون في وجود الله في وجه التكفير وبين هذا أن التعلق إذا كان في وجه التكفير فإذا أنتم عليك التكفير أو التحليل الحاصل وأن توهم العلم وسنذكر لكم إن شاء الله بعض منه يقول له لرد ما قاله ابن حزم الظاهر كان كلاما جاحدا في حقه قال أن الله قال أن يحب قولنا نعم انا بقى يعني هذا مكان ما ذكرته هذا كان انت مكان ما كان شوف انا مش شفت الغبار فديك مره حاجه غبيه في المكان حاجه غبيه في المكان شوف يعني مش مهبول الكلمة عاقل يسمع بالله يعني شوف الان يقول مع بعد ما بعد التمكن مهبول الكلمة وعاقل يسمع واحنا ملوش قدر لما قلت ان الله تبارك وتعالى مخاف الوحده مني وفي هذا السلوك انه لا ولد له ثم نثبت فهو ولد يعني من حال الولد في حقه فتقول هذا هو ولد مخلفه بين الرب والمتكلم كذلك نقض الثاني بالمقدر فيكون كلام المتناقض والذي يتكلم المتناقضات يكون يعني مجنون اجملوها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه